إذا رأيت الرجل يحبه كل الناس على اختلاف عقائدهم واتجاهاتهم فاعرف فاعلم فإنه مداهن. أقول لك يا شيخ سلمك الله، لابد أفهم ما لا فيه لم يأتي وزع أجل الرجل، أو أن حبل من بعض الأشخاص المبتدعين من باب الحزبيين يقول يا أخي فضل الشريط واسمح عن كل كتاب وخذ الفائدة منه، أو احضر الدرس للشيخ الفلاني خذ ما عنده من خير والشرط لك. فهل هذا الكلام صحيح؟ لا، إذا علمت أن هذا حزبي أنه يدعو للحزبية فاحذرني. احذر منه واحذر منه، لأن ابن سيرين رحمه الله محمد بن سيرين أبدا يسمع لهم آية من القرآن، قالوا كيف يا فلان إذا ترى عليك آية؟ قال أنا أخاف أنه يكون فيه يعني شيء من يعني التمويه فيدخل عليك أو ما أشبه ذلك. كذلك عبد الله بن طاووس أتى إليه واحد هو ابنه فبدأ يتكلم، عبد الله بن طاووس أخذ أصبعه في إذنه قال لإبنيه يا بني ارخض ارخض اصبعك في بطنك واشدد حتى لا تسمع لك. فهؤلاء والعياذ بالله اصحاب يعني تمويه وتلميذ لبس عليك ادخل عليك كيف شويه لو انت، حتى ان بعض المؤلفين يقول أنه صاحب أناس بنية أنهم ينصحون فغجروا. هذا ليس مثال، ليس مجال. ينبغي للسلبي أنه يبتعد عنه.